أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاء موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. والله عليم بالظالمين.